قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير من فيه تسمو كل غاية. جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية، في معانيها تأمل في تفاصيل الحكاية، كيف تنساها وتغفل يوم أن ترجو العناية. أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية. قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منها فيه تسمو كل غاية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلاً ومرحباً بكم في وقفة جديدة مع آية كريمة من كتاب الله جل وعلا، نلتمس فيها هدي القرآن الكريم ونتعلم منها ما ينفعنا ويحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. وقفتنا اليوم مع قوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم. تحدثت الآية السابقة لهذه الآية عن الثواب العظيم الذي أعده الله للشهداء الذين قتلوا في سبيله، وأن الله لا يضل أعمالهم، أي لا يضيعها، بل يكثرها وينميها ويضاعفها لهم. في هذه الآية الكريمة بيّن الحق جل وعلا أنه سيهديهم إلى منازل السعادة والكرامة في الجنة، ويرشدهم إلى أماكنهم فيها، ويصلح حالهم بأن يغفر لهم ويعفو عن سيئاتهم، ويجعل ثوابهم صالحا كاملا لا نكد فيه ولا تنغيص. فإذا أراد الله بعبد من عباده خيرا هداه وأصلح باله وطمأن قلبه وأرضاه بحكمه ورزقه الاعتصام به والتسليم لأمره وأيقنه بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ثم إن صلاح البال والحال لا يكون لأي إنسان، بل هو نتيجة للإيمان الصادق والعمل الصالح والتزام الفرائض والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، وتحسين علاقة العبد بربه مما يؤدي إلى اطمئنان القلب وانشراح الصدر وطيب العيش في الدنيا وفي الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى وعد من هذه حاله بالهداية وصلاح الحال. أيها الأحباب الكرام، لقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه بصلاح البال عند تشميته، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وفيه الدعاء له بالهداية وصلاح الحال في الدين والدنيا بالتوفيق والتسديد والتأييد. إن من أسباب صلاح البال أن يكون العبد قانعا برزقه، راضيا بما أعطاه ربه، متمثلا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويكفر لك ذنبك. كذلك من أسباب صلاح البال والحال تقوى الله والتمسك بطاعته واجتناب معصيته وطهارة القلب من أمراض الحسد والحقد والغل والكراهية التي تتسبب في كثرة الذنوب والمعاصي والبعد عن منهج الله والضلال والشقاء، فما أحوجنا إلى امتثال تلك الأسباب التي تثمر هداية الله للعبد وإصلاح باله وراحة ضميره واستقامة تفكيره وثقته بربه وتفويض أمره إليه وتوفيقه لأعمال الخير وصرفه عن المفاسد والشرور. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله تعالى أن يصلح بالنا وأعمالنا وأحوالنا وأن يرزقنا الهداية والتوفيق. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير من فيه تسمو كل غاية. جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية بمعانيها تأمل في تفاصيل الحكاية. كيف تنساها وتغفل يوما ترجو العناية؟ أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية. واستمع بالحق آية من غدير الخير منها فيه تسمو كل غاية.